أهراق دما في سبيل الله، يعني أول دم أهراق في سبيل الله كان على يديه رضي الله عنه. وقوله وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، وهذه أولية أخرى له رضي الله عنه، فأول سهم رمي في سبيل الله كان بيده رضي الله عنه. وتقديمه رضي الله عنه بهذه المقدمة ليس من باب التفاخر وإطراء النفس، وإنما قال ذلك في مقام الذب عن نفسه وعن عرضه. قوله ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، الحبلة نوع من الشجر. يقول مر علينا وقت نغزو فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب في سرايا يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، نمضي جياعا ما نجد شيئا نأكله إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، أي أصابها القروح من هذه الأوراق التي نأكلها. قوله وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، أي إذا قضى أحدنا حاجته أخرج من الفضلات ما تشبه فضلات الشاة والبعير لأنه أكل مثل ما أكلت. قوله أصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، وفي رواية يعزرونني وفي أخرى تعزرني، أي يقومونني ويعلمونني ويوبخونني بأني لا أحسن الصلاة، لأنهم كانوا وشوا به عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا إن سعدا ما يحسن الصلاة، فاضطر أن يقول ما يبين فضله وسابقته في الخير رضي الله عنه. قد جاء في صحيح البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهما فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن أن يصلي، فأرسل إليه فقال يا با إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخفف في الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. قوله لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي، يعني إذا كنت لا أحسن الصلاة التي هي عماد الدين خسرت إذن وبطل عملي. ونستفيد من هذا أن الوشاية الكاذبة لها دور خطير في الإضرار بالمجتمع، وهي سلاح من لا سلاح له وحجة من أفلس من الحجج. وعادة أهل البدع والضلال إذا أرادوا انتقاص أحد من أهل العلم والفضل أشاعوا في الناس عنه وشايات كاذبة تنفر الناس عنه وتصرفهم عن الإقبال عليه، وكثير من أهل العلم والفضل بلوا بشيء من ذلك. وعن حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة ابن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة إناء يتصابها أصحابها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن، أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشتاقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى تكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. رواه مسلم. الأشتاق جمع شدق، وهو طرف الفم، أي أصاب أطراف أفواههم قروح بسبب هذه الأوراق التي يأكلونها. قوله فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، أي قسمها بينه وبين سعد الحاجة الشديدة التي كانوا عليها، قسمها نصفين، نصفا له ونصفا لسعد. قال فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، يذكر النعمة التي آل إليها أمرهم بعد تلك الحال من الشظف والشدة وقلة العيش والجهد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. أخرجه الترمذي. قوله لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، أي في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى دينه ونصرة الحق والهدى. وقوله ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أي أوذي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى دينه وما يؤذى أحد. ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد. هذا ذكره للتأكيد، أي أنه لا يجد طعاما يأكله صاحب كبد. قوله إلا شيء يواريه إبط بلال، أي إلا شيئا قليلا يخفيه إبط بلال رضي الله عنه. وهذا كله نتيجة التضييق من قومه عليه صلوات الله وسلامه عليه ليكف عن المضيف الدعوة إلى الله، لكنه صلى الله عليه وسلم مضى صابرا مجاهدا محتسبا حتى أظهر الله به الدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. أخرجه أحمد في المسند. قال عبد الله: قال بعضهم هو كثرة الأيدي. رواه الترمذي. أي لم يحصل أن اجتمع له غداء وعشاء على خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله شيخ الترمذي في تفسير ضفف: قال بعضهم هو كثرة الأيدي كوجود أضياف مثلا. وعن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه، فقال: قتل مصعب ابن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي. رواه البخاري. سبب بكائه الخوف مما يترتب على السعة في الدنيا، وأنها ربما تكون طيبات الإنسان عجلت له في حياته الدنيا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.